الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن البيع بالتقسيط ومدى مشروعيته. انتقل المصنفون إلى الباب الثاني في الربا وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الربا وحكمه. تعريف الربا في اللغة الزيادة، وشرعا زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. حكمه الربا محرم في كتاب الله تعالى، قال جل شأنه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وتوعد سبحانه وتعالى المتعامل بالربا بأشد الوعيد، فقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع حالة صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: وهم سواء، وقد أجمعت الأمة على تحريمه. المسألة الثانية الحكمة في تحريمه. التعامل بالربا يحمل على حب الذات والتكالب على جمع الأموال وتحصيلها من غير الطرق الشرعية، وتحريمه رحمة بالعباد، فإن فيه أخذا لأموال الآخرين بغير عوض، إذ المرابي يأكل أموال الناس دون أن يستفيد شيئا في مقابله، كما أنه يؤدي إلى تضخم الأموال وزيادتها على حساب سلب أموال الفقراء، ويعود المرابي الكسل والخمول والابتعاد عن الاشتغال بالمكاسب المباحة النافعة، كما أن فيه قطعا للمعروف بين الناس وسدا لباب القرض الحسن، وتحكم طبقة من المرابين بأموال الأمة واقتصاد البلاد، وهو معصية عظيمة لله تعالى. وهو وإن زاد مال المرابي فإن الله عز وجل يمحق بركته ولا يبارك فيه، قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المسألة الثالثة أنواع الربا. أولا ربا الفضل، وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. مثاله: أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح 2200 صاع من القمح، ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي 100 صاع من القمح لا مقابل لها، وإنما هي فضل. حكمه: حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء 6 بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهم، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. ويقاس على هذه الأشياء 6 ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل، فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزن. يعني سنحاول إن شاء الله عز وجل نجلي هذه المسألة، لأن الكتاب كما تعلمون مختصر وأتى بالأقوال الراجحة لأهل العلم على حسب ما اجتهد إليه المصنفون. أول شيء مسألة ربا الفضل. والأصل في ربا الفضل الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد مثل بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، كما هو الحديث. العلماء قسموا هذا الحديث باعتبار علة هذه الأمور إلى قسمين، وقبل التقسيم في سؤال، وهو: هل يا ترى تحريم هذه الأشياء بالصورة المذكورة لذات هذه الأشياء أم لأمر في هذه الأشياء؟ السؤال واضح؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أوحى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والحديث، هل لهذه الأشياء بعينها أم لأمر في هذه الأشياء؟ وإن كان لأمر في هذه الأشياء، ما هو هذا الأمر؟ أولا، ظاهر الحديث: أردت أن أشتري ذهبا من رجل آخر بذهب لكي يكون البيع مشروعا وصحيح، عندي شرطين مجتمعين: الشرط الأول المماثلة، الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، فإذا اختل واحد من الشرطين فالمعاملة محرمة، وهي صورة من صور الربا. وبإجماع أهل العلم لا عبرة برضاءة الذهب أو بجودته، ولا عبرة بكون الذهب مضروب أو غير مضروب، اللي احنا بنسميه في عصرنا المصنعي. يبقى بناء على ذلك، أنا عندي ذهب أريد أن أستبدله بذهب آخر، الحكم الشرعي عندي 10 جرامات أعطيهم للبائع وأخذ بدلا منهم 10 جرامات، فإن وقعت زيادة في أحد البدلين أعطاها صاحب البدل إلى الآخر فهي من الربا المحرم، تأخر التقابض عن مجلس العقد فهو من الربا المحرم. كويس كده؟ طيب، لو أن التبادل وقع بين الذهب وبين الفضة، يعني أشتري ذهبا بفضة، العلماء قالوا جاز التفاضل، يعني أشتري مثلا الجرام الذهب بعشر جرامات من الفضة، هذا جائز، ولكن لابد من التقابض في مجلس العقد، فإذا تأخر تقابض أحد البدلين فهو من الربا المحرم. العلماء نظروا إلى الذهب والفضة في جانب، ونظروا إلى بقية الأصناف الستة الأربعة في جانب آخر، فقالوا أن العلة في الذهب والفضة كونهما أثمان، وده المعتمد. طيب، اكتب عندك: والعلة في ذكر الذهب والفضة في حديث أبي سعيد، والعلة في ذكر الذهب والفضة في حديث أبي سعيد كونهما أثمان، وهي الثمونية. الثمونية، الثمونية أثمان أقدر بها الأشياء، وعليه فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء آخر انسحب الحكم عليها. وعليه فحكم الأوراق النقدية في عصرنا كحكم الذهب والفضة. وعليه فإذا وجدت العلة في أي شيء آخر أو وجدت هذه العلة في أي شيء آخر انسحب الحكم عليها. وعليه فالأوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة. أيوة، العلة موجودة، ما احنا قلنا علة الذهب والفضة كونهما أثمان، والأوراق النقدية إيه؟ السمنية. خد بالك، اكتب عندك ضابط النقود. ضابط النقود، كل شيء يكون مقبولا في التداول ومقياسا للقيمة. كل شيء، النقود، تعريف النقود ايه؟ كل شيء يكون مقبولا للتداول ومقياسا للقيمة. مقبولا للتداول ومقياسا للقيمة. اكتب عندك. وقد أفتى علماء العصر بأن الأوراق النقدية في عصرنا أجناس، وقد أفتى علماء العصر بأن الأوراق النقدية في عصرنا أجناس، فالجنيه المصري جنس، والريال السعودي جنس آخر، والدينار الكويتي جنسا ثالث، وهكذا. نعم. لا، الجنس غير النوع. يعني مثلا نقول ايه، الحيوانات جنس، البقر نوع، الجاموس نوع، الحصان نوع، يبقى الجنس عم من النوع. فاحنا بنقول الاوراق النقدية اجناس، فالجنيه المصري جنس، تحت منه ورقة بمئتين بخمسين، وهكذا معايا. فالعلماء اصطلحوا قالوا هنجعل الجنيه جنس والريال جنس اخر، وهكذا. هتعرف معناها لدلوقتي. اكتب عندك القاعدة التي تحكم هذه المعاملة. القاعدة التي تحكم هذه المعاملة هي: إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. حرم التفاضل والنساء، افتح قوس كده، أي التأخير. وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. وإذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون النساء. كتبت القاعدة يا شيخ؟ أسمعها منك. كويس. نريد بقى أن نعرف إيه معنى اتحد الجنسان وإيه معنى اختلف الجنسان. اتحد الجنسان أي من جنس واحد والعلة واحدة. اكتب الكلام ده مهم. المراد بقولنا اتحد الجنسان أي الجنس واحد والعلة واحدة. مثال ذلك، نعم، اللي هو الجنس واحد والعلة واحدة. مثال ذلك بيع ذهب بذهب وبيع فضة بفضة وبيع ريال بريال. كويس. يبقى هنا عندي اتحاد فين؟ في الجنس. وفين؟ وفي العلة. لا، في العلة. تفضل. ينفع نضيف كلمة وبيع تمر لا، هذه الوحدة دي اصلا لحكم تاني لوحدها. معايا مشايخ كده؟ يبقى انا عندي هنا كم جنس دلوقتي؟ جنس واحد، واشتركوا فين؟ في العلة. فاذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. يبقى لا يحل أن أفضل جنس على جنس، ولا يحل أن أؤخر جنس على جنس. يبقى أنا ببيع ذهب بذهب، يبقى الإيه؟ المثلية والتقابض، بغض النظر الذهب هذا جيد والذهب هذا رديء، لا يعنينا في شيء. واضحة كده؟ طيب خليك معي. ببيع فضة بفضة نفس الحكم، ببيع ريال بريال أو جنيه بجنيه. إيه معنى جنيه بجنيه؟ يعني معايا ورقة بخمسين جنيه أريد أن أبيعها من أخي علاء بخمس عشرات. ها؟ أيوة، اللي هو بنسميه الصرف، اللي احنا قلنا عليه بيع الإيه؟ لما ذكرناها بيع المراطلة، قسم اللي احنا ذكرناه. يبقى في هذه الحالة عندي كم جنس؟ جنس واحد. والعلة مشتركة ولا مختلفة؟ مشتركة. يبقى لابد هنا يحرم التفاضل ويحرم الإيه؟ النساء. واضحة ديت؟ طيب اكتب عندك. وإذا اختلف الجنسان، احنا قلناها خلاص، المراد باختلاف الجنسين، المراد باختلاف الجنسين هو أحد البدلين جنس والبدل الآخر جنس آخر، ولكن العلة بينهما واحدة، جنس والبدل الآخر جنس آخر، ولكن العلة بينهما واحدة. مثال ذلك ذهب بفضة، كم جنس هنا؟ ها؟ جنسين، والعلة مالها؟ واحد. كذهب بفضة أو ذهب بأوراق نقدية، أو فضة بأوراق نقدية، أو أوراق نقدية بأوراق نقدية من جنسين. يبقى عندي ذهب بفضة وذهب بأوراق نقدية وفضة بأوراق نقدية، يتبقى معنى إيه؟ أوراق نقدية بإيه؟ بأوراق نقدية ولكن من جنسين. يعني هتاجر أشتري ريالات سعودية بجنيه مصري، أو أشتري دينار كويتي بريال سعودي. يبقى هنا جنسين ولا جنس واحد؟ جنسين اتنين. والعلة واحدة ولا مختلفة؟ أحسنتم، أدي معنى كلمة اختلاف الإيه؟ الجنسين. يبقى القاعدة عندنا إذا اتحد الجنسان ها حل التفاضل، إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والإيه؟ والنساء. طب اختلف الجنسان حل التفاضل دون الإيه؟ دون النساء. واضحة المعلومة ديت كده؟ اتفهمت يا اخوانا العلة في الأمور الثلاثة، الذهب والفضة والأوراق النقدية؟ وخد بالك مسألة الأوراق النقدية كما قلت لكم دي مسائل مستحدثة. اللجنة الدائمة ومجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في أوائل الستينيات طلعت هذه الفتوى، إن الأوراق النقدية الأحكام فيها كأحكام الذهب والفضة من ناحية الزكاة ومن ناحية المعاملات، وأيضا اعتبروا كل عملة بلد جنس، كل عملة بلد إيه؟ جنس. يبقى بناء على ذلك أنا عندي العلة في الجنيه المصري والريال السعودي والدينار الكويتي والجنيه السوداني، واحدة ولا مختلفة؟ ها؟ واحدة، ولكن الجنس ماله؟ مختلف. يبقى إذا أردت أن أتبايع بين هذه الأشياء بيبقى عندي إيه؟ إن كانت الأشياء دي مختلفة يبقى حل التفاضل دون الإيه؟ دون النساء. وضحت مسألة إذا اتحد الجنسان؟ وضحت مسألة إذا اختلف الجنسان؟ اتفضل يا محمود. كويس. طيب أخونا بيسأل معه 10 جرامات ذهب شاروه مثلا بقاله 10 سنين، كان الجرام مثلا ب70 جنيه، أراد أن يبيعها في هذا الوقت، الجرام حاليا ب280 جنيه، خلاص مش فيها إشكال أبدا، لأن عندنا هنا جنس واحد ولا جنسين؟ ها؟ لا، الذهب ركزوا معايا بفلوس، ده هو هيبيع الذهب، مش هتبيع الذهب العشرة لما هبيعهم. طيب يبقى عندي جنسين اتنين، جنس اللي هو الذهب والفلوس ببيع. يبقى هنا التفضل جائز أم غير جائز؟ جائز، ولكن لابد من الايه؟ التقابض في مجلس العقد. واضح يا اخواننا كده؟ لحظة واحدة يا شيخ. وبناء على ذلك عندما قال بمشروعية، الله يبارك لكم، ما ينفعش، عندما قال بمشروعية بيع التقسيط، هل يجوز بيع الذهب أو الفضة بأوراق نقدية تقسيطا أم لا يجوز، وما العلة في ذلك؟ اتفضل. السؤال واضح ولا أقوله تاني؟ أعيد تاني. بنقول عند من قال بجواز البيع بالتقسيط، هل يجوز بيع الذهب أو الفضة بأوراق النقدية بالتقسيط أم لا يجوز؟ وما السبب؟ فضل. لما يا ولدي؟ القاعدة التي تحكم هذه المعاملة إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون نسبة. أحسنت. يبقى أنا عندي اختلف الجنسين، أنا معايا ذهب وبدي لأحمد صديقي ببيعه له بفلوس، وأحمد من يعني بينه وبينه خلة فقلت له بالتقسيط، لا يحل لأن عندنا العلة إيه؟ واحدة، يبقى حل التفاضل دون الإيه؟ دون النساء. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، ودي مسائل مهمة، لأن إحنا كما تعودنا وتربينا على اتباع النص، مسألة مشهورة قوي إن واحد راح يشتري ذهب بمبلغ من المال وبيشتري من صديقي، فلما انتهى من الأمر وجد أن المال الذي معه لا يكفي الثمن الذي قدره البائع، والله خاتم بخمسة آلاف، قال له ماشي لأربعة آلاف، قال له خلاص هراك روح شهاد ألف جنيه ربا ولا يجوز. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. يبقى هنا وجه الحرمة إيه؟ ها؟ لأن التقابض لم يتم فين؟ في مجلس العقد. وده بركوا إخواننا. فضل شيخ حسن. لا احنا هننتقل له لسه وصلناش له، لم نصل اليه الان، انا بتكلم بس في هذه الجزئيه لانها في غايه الاهميه. يبقى بناء على ذلك يا اخواننا انا عندي اجناس مختلفه ولكنها مشتركه في العله، واخد بالك، وعندي اجناس متفقه ومشتركه في العله، يبقى ده حكم. هيجي لنا ان شاء الله اختلف الجنس واختلفت العله، بل الحكم مختلف خالص. واضح يا اخواننا كده؟ لذلك القصة المشهورة قصة عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، وحديثها عند أحمد والترمذي. حاصلها أن عبادة بن الصامت يقول كنا في غزاة في كابل مع معاوية بن أبي سفيان، يقول فغنمنا الذهب والفضة، فأمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم، أن يبيع الناس أعطياتهم. إيه معنى يبيع الناس أعطياتهم؟ الغنائم جات، فواحد مثلا جه من سهمه في الغنيمة كوباية ذهب، والثاني جه في نفسه في الغنيمة كوب من الفضة، ده سهم، فأمر معاوية ببيع هذه الأشياء. فأنا رحت لمحمد قلت له اشتري هذا الكوب من الذهب، فاشتراه مني بدنانير من الذهب دون مماثلة، يبقى وقعنا فين؟ في الربا. يعني اهو دي كوباية ذهب، محمد معاه دنانير، اشتري محمد كوباية ديت بخمسة دنانير، لا قعدنا نتراوط حتى وصلناها ثمان دنانير، الله يبارك لك، ربا. ليه هنا؟ لان ده جنس والدنانير مالها جنس اخر ولا نفس الجنس؟ جنس ذهب وذهب. فهنا كم شرط اللي كي يصح البيع يا احمد؟ اللي هم ما هو انا عندي كوبايه ذهب ومعاه دنانير ذهب، لكي يصح البيع بيني وبينهم الشروط ايه؟ كويس، خلاص خدت الدنانير منه وديته الكوبايه، الشرط الثاني ده انت شو خد بالك؟ طيب تاني يا مشايخ من قال الكلام ده بقى يا ولدي؟ عدت عليك، ركز. الذهب حتى لو كان جبل هو في حد ذاته ثمن، معايا؟ يبقى هنا عندي كوباية من الذهب وأخونا معاه دنانير أراد أن يشتري منه الكوب، يبقى الجنس واحد ولا جنس مختلف؟ والعلة واحدة ولا مختلفة؟ كم شرط عندي؟ ها، المماثلة والتقابض. يبقى في هذه الحالة لابد أن يأتي بدنانير تزن الكوب، تزن الكوب وأقبضها في مجلس العقد، يبقى من المماثلة والتقابض. فلما بدأ الناس يبيعون هذا ورآهم عبادة بن الصامت قال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب يدا بيد، هاء وهاء، فرد الناس أعطياتهم، كل واحد رجع الحاجة اللي اشتراها. فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان فقال: يا أبا الوليد لعبادة، ما أرى الربا إلا في النظرة. يعني إيه؟ يعني قال لو فيه مفاضلة ما فيش حرمة، ولكن التحريم يأتي في النظرة اللي هو الإيه؟ التأجيل. يبقى أنا أعطيت له على الكوب والدنانير، قال له هجيبها لك لما نرجع من الغزوة. فعلى هذه الحالة، على كلام معاوية رضي الله عنه، هنا الحرمة. فعبادة بن الصامت قال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ليس فيه بأس، والله لا أساكنك في أرض أنت فيها. يبقى هنا الخلاف جه بين معاوية وبين عبادة بن الصامت في ماذا يا أخوانا؟ إن معاوية اشترط المماثلة والتقابض، أما عبادة اشترط المماثلة والتقابض، أما معاوية فاشترط إيه؟ التقابض فقط، التقابض، أما المماثلة فمعفو عنه. فطبعا عبادة ذهب إلى المدينة وعلم عمر رضي الله عنه وأرسل رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان أن الأمر كما قال عبادة، لابد من المماثلة ولابد من الإيه؟ من التقابض في مجلس العقد. واضح يا إخوانا الجزئية ديت؟ يبقى عندنا الذهب والفضة والأوراق النقدية. الذهب جنس، الأوراق النقدية كل عملة بلد جنس، والفضة إيه؟ جنس. ولا عبرة بالجودة ولا بالرداءة، لا في الذهب ولا في الفضة. طيب لحظة واحدة، مسألة: ماذا يصنع رجل عنده ذهب قديم وأراد أن يستبدله بذهب جديد؟ ما فيش تاجر في الدنيا هيقبل الكلام ده. يعني راح غويشة، الغويشة ديت مثلا 10 جرام، قال خذ هذه القديمة وأعطيني جديدة 10 جرامات، يستحيل. هيقول له ادفع الايه؟ المصنعية وضربة المبيعات والدمغة وحق النور وهيعرفه كل حاجة. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ خدوا بالكم يا اخوانا، لأن لما نيجي نقول ماذا يصنع، بعض أصحاب العقول القليلة الفهم يقول لك أنت ما عملتش حاجة، لأن الحكم الشرعي أبيع الذهب القديم بأوراق نقدية بيعا شرعية وأستلم وينقطع مجلس العقد، يعني لم يعد للبائع علي سبيل ولا للمشتري على البائع سبيل، كده انقضى البيع. ثم اشتري بمالي ذهبا جديدا. بعض البل يقول لك ما هي هي. طب كده اساله بالراحه كده، ما الفرق بين وطء الرجل للمراه بنكاح وبين وطء الرجل للمراه بسفاح؟ ما الفرق؟ لا، العملية نفسها فيها فرق. الوطء هو الوطء، الله يبارك فيه. ودية مالها؟ بنكاح حلال وبسفاح حرام. عارفين زي بالضبط ايه؟ معايا شيخ رضا ولا انت مشغول انت وسلم بحاجة؟ بالتمام والكمال كده. ما الفرق بين ان يزني الرجل بامرأة أبيه في العملية وبين أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه؟ واخد بالك؟ ها؟ أحسنت. زنا الرجل بامرأة أبيه زنا، زواج الرجل بامرأة أبيه كفر، يضرب عنقه بالسيف. هل هو بقى يستطيع يتكلم في مسألة وطء الرجل للمرأة بنكاح ووطء الرجل لنفس المرأة بسفاح يقول هي هيها؟ إن قال هي هيها ما عادش تتكلم معها خلاص. لأن لما بنيجي نشرح هذه المسألة ونقول يا أخوانا بيع الذهب القديم بمال وخذ مالك هذا، بس أهم شيء ينتهي مجلس العقد، مش شرط، طول بالك. يعني هنا احنا قلنا بعد قبل ذلك مسألة خيار المجلس تخضع للعرف. واخد بالك؟ انا دخلت محل ذهب قلت له والله يا حاج علاء اشتري مني الغوشه دي، طب هتاخد مني جديد؟ اقول لك والله الله اعلم، انا ببيع ديت. شكل شيخنا العثيمين رحمة الله عليه كان بيقول إن حدث تمالؤ بينك وبين البائع عندما يشتري منك قديما ليعطيك تمالأت في شبهة ربا هنا. يبقى في هذه الحالة أنا ببيع الغوش فضل بكام دين بأربعة آلاف جنيه اديني فلوسي خد غوشته وحطها في جيبي وكده ما عادش له سلطان علي. يعني لو أنني تركت المحل وذهبت ليس بيني وبينه شيء. بعد ذلك أبدأ أستأنف الشراء الجديد. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ اتفهمت المسألة دي يا أخوانا؟ لا بأس. ولكن أنا بقولك إيه، أنا إحنا هنا يعني افترض إن هذا ليس موجود في بلادنا، ولكن أنا بعت له وخدت فلوسي وأصبح هو على قناعة كافية ليس له علي سلطان وأنا كذلك، يعني ما أقدرش أقول تديني غشة تاني، لا خلاص انقضى انقضى مال السباق. ففي هذه الحالة أشتري منه بستأنف شراء جديد. تفضل يا شيخ. أحسنت على على شراء الجديد، ما ده أهم شيء. أما إن حدث توافق فهنا في إشكالية وفيها شبهة ربا عياذا بالله. معي أخوانا كده؟ لذلك عند البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله يقول طلحة أقبل علي رجل يقول من يصطرف الدراهم أو من يصطرف الدنانير، يعني معاه دنانير من ذهب. طبعا الدينار من إيه؟ من الذهب. والدرهم منين؟ من طب الفلس منين؟ من النحاس. حاضر. يبقى أنا عندي دينار من ذهب، درهم من فضة، فلس منين؟ من نحاس. علشان كده لما تيجي تقول اديني فلوس فقلت لك اتفضل 200 جنيه كده أنا وأنت متلخبطين في بعضنا، ولكن هنا العادة محكمة والمعروف عرفا كمشروط شرطا معايا، لأن كلمة فلوس مش دي معناها خالص. واضح يا أخوانا كده؟ فعند البخاري وغيره يقول طلحة بن عبيد أقبل علي رجل ويقول من يصطرف الدنانير. ايه معنى يصطرف الدنانير بقى؟ يعني يريد ان يشتري دراهم ويعطيه بدلا منها ايه؟ دنانير. فقام عبيده فقام طلحه بن عبيد الله وقال ارنا ذهبك ورنا اللي معاك. فعرض عليه الرجل الذهب اللي هي الدنانير فتراوض. تراوض يعني بداوا يتكلموا في الثمن، وبدا طلحه بن عبيد الله يقلب الدنانير يبص فيها كده يعني. فلما تراوض واتفق قال له طلحة بن عبيد الله اجلس حتى يأتي خازني من الغابة فيعطيك الدراهم. وطلحة بن عبيد خذ الايه؟ خذ الدنانير. فقال له عمر بن الخطاب وكان جلسا لا والله لا تبرح حتى تعطيه دراهمه أو ترد عليه دنانيره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء وهاء. وعليه معي أوراق نقدية فئة المائتين وأريد أن أستبدلها من محمود ولدي بفئة الخمسة جنيهات. يبقى هنا الجنس واحد ولا الجنس مختلف؟ جنس واحد. والعلة واحدة ولا مختلفة؟ يبقى يجب عليه كم شرط اللي هو إيه؟ المماثلة والتقابض. خد يا عم 200 جنيه عدي لي بقى الإيه؟ الخمسات في مجلس العقد. وأذن بكم يا أخوانا. طيب خدت منه الخمسات وناقصين خمس، قال لي بكره اجيبها لك، ربا ولا يحل. هي هي وايه اللي فيها ونسهل على الناس؟ ده في دماغك انت الاثنين الاخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهما سواء. وضحت يا اخوانا المساله دي؟ نعم. في ازاي على يا ركز معايا ده. احنا قلنا عندي ايه؟ عندي دنانير معايا شيخ علاء اللي هي منين؟ من والدراهم. طب والفلوس؟ الفلوس واتش الاوراق الفلس من نحاس كويس. طب الاوراق النقديه من ورق بيجي من بريطانيا بنستورده من بريطانيا ورق بس ورق شكله حلو شويه. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى انا عندي هنا الدنانير والدراهم والاوراق النقديه أجناس ولا جنس واحد يا شيخ علاء؟ أحسنت. والعلة واحدة ولا مشتركة؟ ولا مختلفة؟ واحد. يبقى في هذه الحالة يحل التفاضل ويحرم الإيه؟ النساء. تفضل يا شيخ. واحد في فرق أن يكون وكيلا لك، وفي فرق من هو بيغير من عنده. أنت أديتنا أن رجل أعرف ناس في البنك والعيد جاي والعيال كتير عاوزين فرح العيال بخمسة جنيه جديدة دي، فأديتني مثلا كذا وأخويا وعيد إداني كذا وعلاء إداني كذا، وأنا رايح البنك مندوب لكم وكيل عنكم، مش فيها حاجة أبدا أبدا. فضل. نعم. ليه؟ اه نعم. نعم. لا ده هو لحظة واحدة طول بالك، ده هو الوزن اصطلحوا على الوزن بعد أن عدوا وعلموا أن الوزن يساوي عدد كذا، ماشي يا اخي الفضل؟ فهم قالوا ايه، بداوا يعملوا عشان يقللوا على انفسهم العد والمشق، فقالوا مثلا والله احنا بالتجربه وجدنا مثلا ال 50 جنيه بيعملوا مثلا 500 جرام، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن ان كان ال 50 جنيه او ال 500 نص كيلو مثلا بيعملوا 51 جنيه او 52 جنيه واستبدلتها ب 50، ربا محرم، لأن الأصل هنا في هذه العملة العد وليس الوزن. انتبه لدي كويس، العد وليس الوزن. يبقى في هذه الحالة عد. الإشكالية فين بقى، ودي موجودة بكثرة، إن بعض الناس يكون عنده عملة فئة الجنيه أو نصف جنيه أعداد كبيرة جدا، أما عنده مثلا 5-6000 جنيه فئة الجنيه، حمولة مثلا وقر بعير، ويريد أن يستبدلها بفئة المائتين، يقول له ماشي المائتين جنيه بمائتين وعشر، هو ده الربا المحرم، هذا هو الربا المحرم بإجماع ولا يجوز. أيش خلاص؟ هذا تشويق السبق الشبكي، هذا لا يجوز. الفضل المغرب قد ايه؟ اتفضل يا محمود. هل جائز فرق سعر الصرف بين الجنسين؟ ازاي؟ فهمني كده؟ يعني مثلا ريال سعودي 180 قرش مثلا جنيه، وفهمت هو الفرق مثلا بينهم برضو سعر الصرف برضو مش فاهم، فهمني بالراحه. يعني شايف مثلا الدولار ب 7 جنيه، ايش يعني الدولار؟ خليه في الجنيه المصري. ماشي، ما هو قصاده جنيه مصري. كويس. لا ركز معايا بقى، انا معايا مثلا ريال سعودي وانت معاك جنيه مصري، سليم؟ انا اريد ان اشتري منك جنيه مصري، السؤال لك، الريال السعودي والجنيه المصري جنسين ولا جنس واحد؟ ها، جنسين. طيب العلة واحدة ولا مختلفة؟ الحكم الشرعي لكي يتم ايه اللي يحصل، يجوز ايه ولا يجوز ايه؟ احسنت، يبقى انا اخد منك الريال السعودي ب10 جنيه مصري او العكس، مش فيه اشكال خالص، ولكن لابد ايه من التقابض يدا بيد، كويس كده؟ طيب شيل بقى الريال السعودي وحط الدولار، يجوز التفاضل ام لا يجوز؟ يجوز ب7 ب10 دي ملهاش اعتبار، طالما جوزنا التفاضل سقف التفاضل مفتوح، اما اهم شيء ايه؟ التقابض في زمن الايه؟ العرض. اي واحد كويس؟ مش فاهم مشكلة، مش بيزود البائع مع المشتري بتراوضوا مع بعضهم، خلاص مش فاهم حاجة. تفضل الشيخ. لا لا لا لا ما ردوش، فهمه للنص بس. خطأ، لأن يستحيل أن صحابي أن يردوا نص. ماشي يا أخوانا كده، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.